ليكون هو المخلص لبني إسرائيل، بل والمخلص للعالم كله من الكفر والشرك والضلال. كان بنو إسرائيل أولى الناس أن يسبقوا الجميع إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي كانوا ينتظرونه، وصفته في كتبهم الصفة التي بها يعرفونه أكثر مما يعرفون أبناءهم، كما يأتي في قول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولكنهم كانوا على العموم شعب صلب الرقبة، معارض للأنبياء، فقد قتلوا كثيرا من أنبيائهم، وآخر نبي حاولوا قتله بكل سبيل هو عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، الذي مكروا به مكرا عظيما، كما قال تبارك وتعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. لذلك جابه أيضا دعوة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالكفر والعناد. سورة البقرة يسير سياقها معها في نحو 100 آية يدعوهم الله تبارك وتعالى فيها إلى الإيمان به، يذكرهم فيها نعمته سبحانه وتعالى على آبائهم، يذكرهم عهده و ميثاقه معهم سبحانه وتعالى، يأمرهم بالإيمان بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، يحذرهم من الكفر وأن الله تبارك وتعالى لهم بالمرصاد، ويبين لهم كيف يعني في أسلافهم أنه كلما كان كفر كانت هناك عقوبة. تذكير عظيم، نشر لكثير من مخازيهم وفضائحهم التي كانوا يخفونها، إقامة الحجة عليهم بكل سبيل، مع التلطف كذلك في خطابهم ودعوتهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. بدأ الله تبارك وتعالى هذا الفاصل الطويل في هذه السورة، سورة البقرة، مع بني إسرائيل بقوله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل. وهذا النداء فيه تحبيب وهيج، فهم كما يقال: يا ابن الأكرمين، فأنتم يا أولاد يعقوب، وإسرائيل هو يعقوب كما ذكرنا، فكأنه يقول لهم يعني: يا أولاد، يا أبناء الرجل الكريم، افعلوا كذا وافعلوا كذا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. اذكروا، الذكر هو استحضار معنى الأمر الذي يراد ذكره و نظر فيه وتعظيمه. اذكروا نعمتي، نعمتي بالمفرد مضافة إلى الله تبارك وتعالى تعم يعني نعم الله تبارك وتعالى، وإنعام الله عز وجل عليهم إنعام كثير، كان منه ما ذكرناه من جعل النبوة هو الرسالة فيهم، تفضيلهم على العالمين، الرفق الهائل جدا بهم لما كانوا في تيه، إن جاء الله تبارك وتعالى لهم من فرعون وسيأتي قول الله تبارك وتعالى في تفصيل هذه النعم: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اذكروا نعمتي، أي نعمي التي أنعمت عليكم، أنعم الله تبارك وتعالى بها عليكم. والنعمة هو كل خير وإحسان أحسن الله تبارك وتعالى به إليه. وأوفوا بعهدي، الوفاء هو الإتيان بالشيء وافيا يعني كاملا، والعهد هو الميثاق المؤكد، وهذا شرط. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، يعني إن أوفيتم بما عاهدتكم عليه كذلك أوفيت ما عهدتكم أنا عليه. وقد بين الله تبارك وتعالى يعني العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليهم، كما قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فهذا بيان لعهد الله تبارك وتعالى وميثاقه معه أن يؤمنوا به وبرسله: لأن آمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا أي بالعمل الصالح لو كفرن عنكم سيئاتكم. هذا جزاء الله تبارك وتعالى، وهذا موعود الله لهم في مقابل قيامهم بعهده سبحانه وتعالى: لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم نقض هذا العهد وولى ظهره له وجحده فقد ضل سواء السبيل. ثم قال جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية حرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فأخبر الله هذا في سورة المائدة أنهم لم يوفوا بما عاهدوا الله تبارك وتعالى عليه. هنا يدعوهم الله عز وجل أن يوفوا بعهده، ومن الوفاء بعهده أن يؤمنوا بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، خاتم الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي قد أخذ عليهم العهد بالإيمان به منذ موسى عليه السلام، كما قال تبارك وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فماذا قال الله له سبحانه وتعالى؟ قال تبارك وتعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذا عهد الله تبارك وتعالى إلى موسى أنه سيرسل النبي الذي هذه صفته، وأن الذين سيتعلقون بهذا النبي ويؤمنون به هم المفلحون. فالله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بعهده الذي أخذه عليهم، يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. في ختام الآية يخوفهم الله تبارك وتعالى: وإياي فارهبون، يعني ارهبوني ولا ترهبوا غيري، ارهبوني وحدي. هنا الحصر، تقديم المعمول هنا على العامل للحصر: إياي فارهبون، يعني لا ترهبوا إلا أنا. والرهبة هي الخوف الشديد مع التعظيم، يعني خافوا الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله سيأتيهم هدى من الله تبارك وتعالى. الهدى هو الرسالة التي يبين الله تبارك وتعالى بها طريق الحق، يعرف العباد بها بنفسه وصفته وحقه سبحانه وتعالى، ويشرع لهم ما يشاء سبحانه وتعالى من الشرعة والصلاة المستقيم. هذا هدى الله تبارك وتعالى. فإما يأتينكم مني هدى، عندما يأتيكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هداي، من صيغ العموم، كل من تبع هدى الله تبارك وتعالى، ومن تبعه بمعنى أنه سار فيه واتبعه وكما أمر يسير، كما في قول الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني الذي أنزل إليكم من ربكم يعني اتبعوه سيروا به وانطلقوا كما أمركم الله تبارك وتعالى. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف والحزن، الخوف هو يعني استشعار شر قادم فالإنسان ينقبض منه ويخاف منه، والحزن إنما هو الأسى والتألم لأمر سابق. هذا تأمين من الله تبارك وتعالى، أمان من الله عز وجل أن عباده الذين يتبعون هداه لا يكون لهم ما يخيفهم في المستقبل ولا ما يحزنهم مما مضى. فلا خوف، لا خوف عليهم فيما يأتي ولا هم يحزنون في أمر مضى منهم. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تأمين تام لهم من الله تبارك وتعالى، هذا من اتبع هدى الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، إخبار منه سبحانه وتعالى أن من كفر وكذب بآيات الله، عرفنا الكفر وأنه في اللغة هو الستر والتغطية، وأن الكفر هنا في في في في في كلام الله وكلام النبي صلوات الله وسلامه عليه هو جحد الحق بعد ظهوره، جحده ورده، وتغطية أدلة التوحيد وأدلة الصدق. وكذبوا بآياتنا، ربنا آيات الله صدق، هو كذبها، قال لهذا الصدق إنه كذب. وكذبوا بآياتنا، آياتنا الآيات تطلق، آيات الله تبارك وتعالى تطلق على آيات المتلوة وهي التي جاءت على ألسنة رسله، وآيات الله تبارك وتعالى كذلك يعني المنظورة، فكل ما خلق الله تبارك وتعالى هذه آية، كل جزء مما خلقه الله تبارك وتعالى فآية من آياته. كذبوا بآياتنا المتلوة أولئك، الإشارة بالبعيد تحقيرا لهم، أولئك أصحاب النار. النار هذه التي نار الآخرة، ومعنى أصحابها يعني الملازمون لها، لأن الصحبة ملازمة، وأصحاب النار بمعنى أنهم يعني الملازمون لها الباقون فيها بقاء لا ينقطع. أخبر الله تبارك وتعالى بأن أهل النار الذين هم أهلها وهم هؤلاء الكفار الذين كفروا وكذبوا آيات الله عز وجل يظلون مصاحبون لهذه النار باقون فيها بقاء لا انقطاع له، كما قال جل وعلا وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ما بقي السماء وأرض فهم باقون فيها إلا ما شاء الله، استثناء من الله تبارك وتعالى، وكل أمر من مشيئته، وقد بين سبحانه وتعالى أنه أن مشيئته أن أهل النار لا يخرجون منها أبدا، كما قال جل وعلا وما هم منها بمخرجين، ليس لهم خروج منها، وأنها كذلك لا تفنى ولا تبيد، كما قال تبارك وتعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت يعني خفت حرارتها وزدناهم سعيرا، تزاد سعيرا بعد سعير عياذا بالله. فهم أصحاب النار يعني الباقون فيها، ويأتي كذلك أصحاب صاحب يأتي بمعنى المالك، كما نقول أنا صاحب يعني هذه السيارة أو هذه الدار، يعني أنا مالكها، فكأنهم ملكوها أو ورثوها، لا يخرجون منها عياذا بالله، لك أصحاب النار هم. يعني إعادة الضمير هنا بدءا به هم فيها خالدون للإخبار بالجملة الإسمية اللي هي مستقرة في الفعل، هم هؤلاء الموصوفون فيها في النار خالدون، يعني أنهم ليسوا زوار للنار ويخرجون أو يذهبون يعذبون فيها ثم يخرجون إلى مكان آخر، لا، بل خلودهم وبقاؤهم في هذه النار، فإذا دخلوها أغلقت عليهم إغلاقا لا يفتح بعده أبدا، كما قال جل وعلا إن على النار إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة يعني مغلقة في عمد ممددة سنين طويلة لا تنقضي، لابثين فيها أحقابا، لابثين فيها في داخلها، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. هذه قصة الخلق من البداية، قصة الله تبارك وتعالى علينا قصة الخلق، ما بداية الأمر؟ هذا بداية الأمر أن الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق آدم، فعرض الأمر على الملائكة، قال الملائكة هم معترضين، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، رد الرب عليهم بأنه يعلم من شأن هذا الإنسان ما لا يعلمون، ثم كان من شأن هذا الإنسان أن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة أن يسجدوا له، فسجدوا إلا إبليس حسدا لآدم قياسا بالباطل أنه أفضل منه، كان من شأنه أن لعنه الله تبارك وتعالى وطرده، وأصر إبليس على أن يمكر بهذا الإنسان وأن يحاول أن يأخذه إلى النار معه بكل سبيل، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. وحذر الله تبارك وتعالى آدم في الجنة من الشيطان، وكان من شأن آدم أنه يعني في لحظة نسيان لأمر الرب تبارك وتعالى وتصديق لهذا الكذاب إبليس الذي أقسم له بالله بأنه ناصح له، قال وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، ولم يتصور آدم أن مخلوقا يمكن أن يحلف بالله كذبا، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال فاهبطوا. خبرهم الله بأنه سيهبط من الأرض وأنه سيأتيهم هدى وأن مآل الجميع إلى قسمين، من اتبع هدى الله تبارك وتعالى فهذا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا أمنه الله تبارك وتعالى أمن كامل في الدنيا والآخرة، أمن كامل في الدنيا والآخرة، فهذا نفي لأي نوع من الخوف فيما مضى وما يستقبل. وأما الذين كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى فأخبر أنهم هؤلاء هم أصحاب النار الذين هم أصحابها هم فيها خالدون. انتهى هذا الفاصل من هذه السورة العظيمة سورة البقرة، ثم يبدأ هناك فاصل جديد، وهو أن الله تبارك وتعالى يوجه نداءه ودعوته من خلال هذا القرآن الكريم وهذا النبي الذي أرسله رسولا خاتما إلى بني إسرائيل خاصة، فيقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم يا فرهبون. من هذه الآية 40 من سورة البقرة إلى الآية 41 ومئة نحو 100 وآية كلها خطاب لبني إسرائيل، وهي تستغرق نحو أكثر من ثلث سورة البقرة، ذكرنا في مقدمة هذه السورة أن هذا الخطاب الطويل كان مع بني إسرائيل موجها الله تبارك وتعالى الخطاب لهم ليؤمنوا بهذا النبي لأسباب. أولا أنهم هم كانوا يعني وراث هذا الدين، والأنبياء السابقون جميعا من منذ يعني إسرائيل كانوا منهم، فإبراهيم جد إسرائيل الذي هو يعقوب وينتمي إليه بنو إسرائيل في النهاية، فهو أبوهم وجدهم. الأنبياء السابقين كلهم كانوا منهم إلى عيسى عليه السلام، فهو نبي آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، فكانت وراثة الدين عندهم. الدين انتقل بعد ذلك من هذا الفرع فرع إسحاق إلى فرع آخر، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو من نسل إسماعيل، هذه نقلة في نسب النبوة، ثم كذلك بعد ذلك نقلة إلى شريعة أخرى على مستجدة غير الشريعة التي نزلت لموسى. فإن الأنبياء كلهم الذين جاءوا بعد موسى إنما كانوا على شريعته إلى عيسى، وإنما جاء على شريعة موسى كذلك. جاء نبي جديد بشريعة جديدة، لا بد أن يخاطب هؤلاء الذين كانوا يتوارثون هذه النبوة ويدعوهم إلى الدخول في هذا الدين. إرادة الله تبارك وتعالى أن يتحول أولا يعني الدين إلى نسب جديد من نسب أهل الأرض، ثم إلى دعوة جديدة. ليست هذه الدعوة الجديدة المستقلة عن تلك، فأصل الدين واحد، وإنما شريعة جديدة ورسول جديد يرسله الله تبارك وتعالى إلى العالمين. فلذلك طبعا هؤلاء سيكونون أكبر عدو يقف في وجه هذا الدين، لأنهم يشعرون بأن هذا النبي جاء يسلبهم ملكهم ورئاستهم وسيادتهم، ويحول أعظم أمر وهو أمر النبوة والرسالة منهم إلى يعني العرب الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أكبر عدو إلى هذا الدين. فلذلك وجه الحديث يعني إليهم يا بني إسرائيل، وسنسير مع هذا مع سياق الآيات لنرى كيف خاطبهم الله تبارك وتعالى وكيف دعاهم إلى هذا الدين وكيف أقام الحج عليهم، وبين أن هذا المسار هو المسار الذي أخذ على موسى وعلى الأنبياء أن يسيروا فيه، وأعلمهم الله تبارك وتعالى بأنه سيرسل الرسول الخاتم من هنا، وأنهم يجب عليه إذا خرج هذا النبي أن يؤمنوا به وأن يتبعوا. اكتفي اليوم بهذا ونقف عند هذه الآية، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.